قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمر الله تعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظافره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. انتقل مالك رحمه الله إلى جزئية أخرى، وهي الآية الكريمة قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. مفهوم تحلقوا يقصر، جاءت الآية الثانية: فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وإيش آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هاي الحلق والتقصير سيان. لجاء إنسان ونتف شعر رأس، هو حلق؟ ها؟ قصر بالمقص؟ لا. لو جاء إنسان وجاب عد كبرته شعر طويل وإيش وأحرفه، هو حلق ولا قصر؟ لا. لو جاء إنسان وطلع بالنورة ولا مزيل الشعر، بلاش مواد كيماوية الآن يحطوها على الشعر ويزيلها، هو حلق بالموسى ولا قصر بالمقص؟ لا. هل النفي ولا تحلقوا رؤوسكم عموم الإزالة ولا خاص بالموسى وبالاستعمال الحديد؟ ها؟ الإزالة بصفة عامة، وهذا كما يقول العلماء إلغاء الفارق. الفارق بين استعمال آلة حادة ومادة كيماوية أو نار مشتعلة ملغاة، كما جاء كلام الأصوليين في إلغاء الفارق أو الإلحاق بإلغاء الفارق في قوله سبحانه: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. إنسان جنى ثمرة يتيم وباعها، هو أكلها؟ ها؟ ما أكلها، باعه وأخذ الثمر. إنسان أخذ ثوب اليتيم ولبسه، هو أكله؟ ما أكله. إنسان سلط الماء على مال اليتيم حتى أتلفه. إنسان أشعل النار في قمح اليتيم حتى أحرقه. مسامح كل هذول إلا ليأكل؟ ولا الآية جاءت يأكلون لأنها أخص الاستنفاع وتعم جميع إتلاف ماله؟ ها؟ تعم جميع الإتلاف. فكذلك هنا ولا تحلقوا عمت جميع الإزالة بأي نوع من الأنواع، لأن الحلق نتيجته إزالة التفث، وقد تزيل التفث بأي وسيلة، بمزيل الشعر وينظف أكثر من الموسى، بأي نوع من الأنواع الأخرى، قد ينتف تحت إبطه أنظف من الحديدة وأنظف من الموس. إذا مالك ينبه على أن ليس للمحرم أي نوع من أنواع إزالة الشعر عامدا. نعم. قال: إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمر الله تعالى. هنا لا ينبغي للمحرم أن يفعل شيئا من ذا إلا إذا أصابه أذى، فتقدم لك البيان. نعم. ولا يصلح له أن يقلم أظافره ولا يقتل قملة. لاحظ، إذا كان الأمر كذلك في الحلق أو التقصير أو النتف أو الإزالة بمزيل، هناك أشياء تعرض للحاج في رأسه بعض الشيء، ما وصلتش مثل كعب، لا، واحد على عشرة، واحد على مية، واحتاج بأنها يحرك رأسه، عرق والعرق يخرج أملاح والملح صار يأكل الجلد وصار احتاج أن يهرب، هل له ذلك أم لا؟ وإذا فعل هذا دون إرادة ولا يخطر بباله أن يزيل شعر، فعلق بيده شعرات، ماذا حكمه؟ أما عن كون المحرم يحك رأسه فجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت قالت: نعم، ولو ربطت يداي لحككت برجلي. اللي حك برجله هذا حيملس كده يعني وهذا مبالغة منها رضي الله تعالى عنها بأن هذا مباح ولا بأي حالة من الحالات. لكن هل يتعمد بأن يشد شعره إذا كان ملبد أو يجيب المشط وسرح شعره؟ لا، يكون هذا قاصد إلى إيش؟ أو يعلم بأن من لوازمه إزالة الشعر فيكون ملزما بالفدية. فإذا فعل شيئا احتاجه ولم يقصد إلى إزالة شعر ونزل بعض اشتفق في يده، أو إنسان يتوضأ ومسح على رأسه ونزل على لحيته فإذا شعرات على كف يده، هل أزال شعر ولا الشعر هو اللي جاب نفسه؟ لو أن الشعر تطاير مع الهوى ومشى معه يقول له ابعد ولا تحمل جنيته؟ لا، لم يتسبب في إزالته عمدا. نعم. قال ولا يصلح له أن يقلم أظافره ولا يقتل قلة ولا يطرحها لرأسه. ولا يقلم أظافره، إذا انتقلنا مع خطوة عن إيش؟ مع الشعر، وهذا هو دليله الإجماع. واتفقوا أظافر اليدين والقدمين سواء. نعم. ولكن ينص الفقهاء لو أن إنسانا يمشي محتفيا أو متناحلا مكشوف الأصابع وانضرب إصبعه في حجر أو في عود فانشق الظفر، ما في أصعب من هذا، هل يبقى على مجرد مرور الهواء يآلمه ولا الظفر متعلق بمجرد ما يلمسه تلمسه شعرة يؤذيه؟ قالوا لا، يقص هذه التي كسرت ولا شيء عليه، ظفر واحد، أما ثلاث الأظافر فسيأتي إيش فيها شيء من الطعام. نعم. قال ولا يلقى قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض. هنا عاد يقول مالك لا يجوز للمحرم أن يقلم أظفاره ولا يجوز له أن يأخذ القملة من رأسه بدون حلق ويرميها في الأرض ويقتلها، ممنوع من قتلها، إذا كان ممنوع من قتلها لا يأخذها يرميها في الأرض ويرميها في الأرض قال حتموت. والعجيب ان بعض الناس يقول جملة اذا رميت في الارض تكبر وتصير عقربة، خيالات ما ادري والله حقيقة ولا الله اعلم. ومن هنا المالكية يقولون الجنب اذا المحرم اذا اجنب، تجوها يعني قد تكون من باب الالغاز في ليش كتاب الطهارة، لا يجوز له ان ينغمس في الماء. بعض الناس يقول لانه يستتر في الماء يكون كمن لبس محيطا، لأن الماء يحيط به من جميع الجهات، هو متى كان الماء عمره يكون ملبوس؟ الملكية يقولون لا ينغمس في الماء لأنه بانغماسه في الماء الماء سيدخل فين؟ في الشعر، ربما يميت القمل. فالمانع من ذلك عندهم هو الخوف على القمل ليموت. مالك رحمه الله ليس مشفقا على القمل، لا، هو مشفقا على الحاج، لأن المولى سبحانه جعل قضاء التفس متى؟ ثم اليوفوا ايش؟ فليقتفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا هناك بعد ما يجي عند الايش؟ في المناسك هناك، أما هنا يضع التفس عنه؟ لا، المحرم ممنوع من الترفه وممنوع من الحلق لأن فيه ترفه، ممنوع من تقليم الأظفار لأن فيه ترفه، ممنوع من مس الطيب، ممنوع من الحريم، ممنوع من ليش؟ لأنه ينبغي أن يكون على ما وصف عمر رضي الله تعالى عنه، الناس يأتون من آخر الدنيا بإيش؟ بتفتهم، وأنتم يا أهل مكة تحرمون يوم التروية، لا، أحرموا من هلال ذي الحجة عشان يشاركوا الناس في حالتهم هذه وعثاء السفر وغباره وحالاته. مالك يقول المحرم حينما يأخذ القملة ويلقيها عنه يكون في هذا ترفه له، إلقاء التفت عنه، وما جاي عشان نتفلى ولا عشان نتسلى، لا، يصبر شوية على حالته هذه حتى يصل إلى وقت التحلل بعدين يزيل الكل. إذا وجهة نظر مالك في كونه لا يقتل قملا ليس إشفاقا على القمل كما يقال، لا، القمل مؤذي، بل بعض الأطباء الآن يقول هو عن طريقه يأتي حمى تيفوس وهي من أمراض السارية الخطيرة، لكن المراد من هذا بالنسبة إلى إيش؟ إلى المحرم لا يترفه في إحرامه. أما غير مالك فلو أنه أخذ القمل من رأسه بدون حلق الشعر فلا مانع، يتسلى ويرمي شعره ما له شغل وإيش ويبقي شعره يتسلى ويرمي القمل ما عليه في هذا إلا إذا كان على سبيل الترفيه وعلى سبيل التسلية. نعم. قال ولا من جده ولا من ثوبه فإن طرحها المحرم من جده أو من ثوبه فليطعم حفلة من طعام. هكذا ينتقل مالك، ليس مجرد هوام الرأس كما عند كعب بن عجرة، بل في جميع الجسم. لو كان في ثيابه، ثيابه الأحرم فيها أمس حمدي جهة القمل، أو في بدنه، يقول الأطباء لكل عضو من البدن نوع من القمل خاص، حتى في مواطن الشعر أنواع خاصة من القمل، فإذا وجدت أو في الثياب في طيات خياطته مثلا، هذا كان زمان كما يقولون، والآن الناس أوضاعهم الآن غير، لكن إذا وجد وجد في إحرامه قملة قد تكون جاته من غيره، فهل له أن يأخذها ويطرحها في الأرض ولا لا، ولا يسيبها معلقة في ثوب؟ مالك يقول لا، لا يأخذها ولا يرميها، وإذا أخذها رميها حفنة من إيش؟ من طعام. وهذا اختص